تفسير الآية 159 من سورة آل عمران يقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أي فبسبب رحمة عظيمة من الله لكم أيها المسلمون رققت لهم ورفقت بهم وكنت سهلا معهم يا رسولنا الكريم، ولم تشدد عليهم في القول والعمل رغم خطئهم الشديد ومخالفاتهم في غزوة أحد، مما أدى لعدم اكتمال النصر رغم حدوثه في أولها، وذلك حينما رأيت ما أصابهم من أضرار وأحزان تابوا منها وندموا عليها، حيث تعاملت معهم كقائد حكيم بتوسط واعتدال بلا إفراط ولا تفريط، إذ لم تكثر من لومهم، لأن كثرة اللوم والتأنيب قد تولد اليأس والضعف والانهزام، وإنما أخذتم العبرة مما حدث لتستفيدوا منه مستقبلا فتصححوا أخطاءكم ولا تكرروها لتقوا وترقوا وتسعدوا في الدارين. ولقد شكر الله تعالى لرسوله الكريم وامتدح ذلك اللين الذي كان العلاج الشافي المناسب لحالهم ليتشبه به كل مسلم، فالشدة في غير موضعها تفرق ولا تجمع، وتضعف ولا تقوي، وتضر ولا تنفع، وتتعس ولا تسعد. ولذا قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي ولو كنت سيء الخلق شرسا خشنا قاسي العقل والمشاعر في أقوالك وأفعالك لانصرف ولتفرق ولنفر الناس من حولك، ولما استطعت أن تدعوهم للإسلام، بل سيكرهونه وقد يتركونه فلا ينتشر بينهم، وتخسرون سعاداته الدنيوية والأخروية لأنهم يحتاجون لمن يحببهم في ربهم وإسلامهم ويقربهم إليهما بكل حب واحتواء وعطاء وتدرج وصبر وعلاج لتقصيرهم ومشكلاتهم، ويكون قدوة حسنة لهم يفعلون مثله في كل شؤون حياتهم لا العكس. إنك لو كنت فظا غليظا لخسرت ولتعست بسبب ذلك في دنياك وأخراك. ولفظ لو يفيد أنه صلى الله عليه وسلم ليس كذلك حتما، بل هو كامل الخلق، بل هو كامل الخلق. قوله تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم، أي فبالتالي إذن فتجاوز عن خطئهم وسامحهم فلا تعاقبهم، واطلب من الله أن يغفر لهم ذنوبهم، أي يزيلها كأن لم تكن، ويزيل عنهم آثارها المتعسة في الدارين، ويسترها ويخفيها فلا يعذبهم بفضحهم بها فيهما. قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، أي وحاورهم دوما ما أمكن في الأمر المناسب محاورتهم فيه من كل شؤون حياتكم، وانتفع بخبرات من حولكم من أصحاب الخبرة والتخصص، لأن هذا التشاور حتما يقوي ويسعد المتشاورين المتحاورين المتبادلين للخبرات في إطار الحب والتآلف والتآخي والتسامح والتصافي، حيث يصوب آراءهم ويقلل أخطاءهم ويحقق أهدافهم ويسهل حياتهم. قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، أي فإذا أردت ونويت وعقدت العزم بجدية بداخل عقلك وصممت على تنفيذ أمر ما بعد حسن الاستشارة والدراسة له من خلال المختصين فيه، فابدأ بالتنفيذ بلا تردد، لأن التردد يضيع الأوقات ويضعف الجهود. وتوكل على الله تعالى وحده أثناء كل ذلك، أي اعتمد عليه ليساعدك مباشرة أو من خلال جند من جنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. وإياك أن تعتمد على أسبابك وحدها، لأن تيسير سير هذه الأسباب وتيسير تحقيق نتائجها متروك له وحده تعالى، فقد يحقق أمرا بصورة تامة أو جزئية أو لا يحققه مطلقا. والمسلمون العاملون بأخلاق إسلامهم يعلمون ذلك تمام العلم، ويتأكدون أن الله لا يفعل لخلقه إلا كل خير، ولذا فهم يتوكلون عليه تماما ويحسنون ما أمكنهم أسبابهم التي يتخذونها، ثم يستسلمون للنتائج مهما كانت مع تقييمها وتصويب الخطأ منها والازدياد مما هو حسن فيها، ولهم ثوابهم على كل حال. إنه حتما سيكفيهم كفاية تامة سبحانه، ولن يحتاجوا قطعا غير ذلك أو أفضل منه، أن الله تعالى خالقهم القوي المتين القادر على كل شيء، الودود المحب لهم الرحيم بهم، هو وكيلهم أي الحافظ لهم المدافع عنهم، فهل يحتاجون وكيلا آخر بعد ذلك؟ فليكونوا دائما من المتوكلين عليه سبحانه، مع إحسان اتخاذ الأسباب الممكنة المتاحة المباحة للحرام، وليطمئنوا اطمئنانا كاملا، وليستبشروا ولينتظروا دائما كل خير ونصر وسعادة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: إن الله يحب المتوكلين، أي إن الله حتما يحب المعتمدين عليه في كل تصرفاتهم بكل شؤون حياتهم المختلفة، ومن أحب كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يتصرف بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سأله أي مسألة أعطاه إياها أو ما هو أفضل منها، ولئن استعاذه من أي شر أعاده أي حفظه منه وأعانه عليه، وبالجملة سيكون في تمام الخير واليسر والأمن والسعادة في دنياه قبل أخرى، وكفى بذلك جزاء عظيما للمتوكلين. إن الآية الكريمة إرشاد لكل مسلم أن يكون رحيما لينا هينا سهلا ودودا رقيق الإحساس والمشاعر العقلية، عفيف اللسان، ينتقي الألفاظ الجيدة، يحسن التصرف عفوا متسامحا مستغفرا لمن أساء، متآلفا متآخيا متشاورا متحاورا، منتفعا بخبرات من حوله، محسنا للتخطيط وللإدارة ولاتخاذ الأسباب المتاحة المباحة الممكنة لكل أمر، مع العزم والحزم وقوة الإرادة لتحقيق الأهداف وتقييم الأمور وتصويب الأخطاء، ثم من قبل هذا كله وبعد حسن التوكل على الله تعالى بدوام التواصل معه ودعائه وطلب عونه وتوفيقه وسداده ورعايته وأمنه. إنه بمثل هذه الصفات وغيرها من كل أخلاق الإسلام يتحاب الجميع فيما بينهم ويتراحمون ويتآلفون ويتآخون ويتسامحون ويتحاورون ويحسنون إدارة كل شؤون حياتهم على أكمل وجه ممكن، فيقوون ويزدهرون ويحبهم ربهم ويحبونه ويكونون ربانيين منتسبين له، وتسهل حياتهم وترقى ويسعدون فيها، ثم ينالون أعظم وأتم وأخلد السعادة في آخرتهم.